إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، وصلا بما سبق وهو الكلام عن الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم، وذكرنا فيما ذكرنا أهمية هذا المبحث ونحن في أمس الحاجة إليه، خاصة مع الأحداث التي تدور في بلادنا ومع الاستهداف من حثالة البشرية وزبالة المجتمع لأرضنا ولبلدنا ولديننا. حري بكل مسلم أن يقف على الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم، ويحاول مستعينا بالله أن يتجنبها إن كانت على مستوى الشخوص، ويحاول ألا يؤدي إلى الوقوع فيها إن كانت على مستوى الأمم أو على مستوى المجتمعات. وتحدثنا فيما سبق عن جملة الأسباب التي تؤدي إلى الهلاك، وكان آخر ما ذكرناه هو انتشار عياذا بالله الزنا وانتشار الربا. وتكلمنا أيضا فيما تكلمنا عنه عن الضوابط الشرعية والأسباب التي أمر بها الشرع لتجعل بيننا وبين الوقوع في الزنا حاجزا كبيرا، وأيضا تكلمنا عن التدابير الشرعية من الوقوع في الربا. أصبح لزاما على كل مسلم يرجو الله واليوم الآخر وعنده من الحرص والغير على بلده وعلى إسلامه قبل كل شيء وعلى وطنه وعلى أفراد مجتمعه أن يكون حريصا كل الحرص، إن تلبس بسبب من الأسباب أن يجتنب وأن يبتعد عنه، وإن وجد غيره وقع في هذا السبب فليبذل له النصح ويحتسب عليه من خلال الضوابط الشرعية. أيضا ذكرنا فيما ذكرنا إخواني أن هلاك الأمم عبارة عن نوعين، إما أن يكون هلاك حسيا، أي يستأصي الأمة عن بقرة أبيها ويأخذ منها القليل والكثير، وإما أن يكون هلاكا معنويا، أي الأمة موجودة على وجه الأرض ولا وزن ولا قيمة لها، لا يسمع لها كلام ولا يؤخذ لها بشوار ولا ينفذ لها رأي، بل هي مهملة لا وزن لها ولا قيمة. أيضا ذكرنا فيما ذكرنا أن من جملة الأسباب إما أن تكون أسبابا على مستوى الأمة مجموعة، وإما أن تكون على مستوى الشخوص والأفراد. نواصل إن شاء الله سائلين الله عز وجل العون والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، فلا فائدة إخواني من العلم إلا بعمل. السبب الأول في موعظة اليوم الذي يؤدي إلى الهلاك هو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما تعودنا بنذكر السبب وبعد ذلك نعقبه بالأدلة الشرعية التي تدل على مشروعيته وعلى صحته، وبعد ذلك نأتي بكلام المفسرين وكلام أهل العلم في المسألة. الدليل على أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى الهلاك قوله عز وجل الآية 63 من سورة النور، قال وقوله الحق لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذا محل الشاهد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. محل الشاهد من الآية قوله عز من قائل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فدلت الآية بصريح الألفاظ على أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليها أمران مجتمعان، الأول أن تصيبهم فتنة، الثاني أو يصيبهم عذاب أليم. وباتفاق أهل العلم في قوله تعالى أو يصيبهم عذاب أليم قالوا إما في الدنيا وإما في الآخرة. قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا من باب الفائدة، لما هي دخلت على المضارع في أعلى درجات النهي، والنهي كما قرر علماء الأصول للتحريم. فقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض كدعاء بعضكم بعضا، قال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه ولأهل العلم في هذه الآية أقوال كثيرة راجعة إلى قولين اثنين. انتبهوا معشر المسلمين حتى نخرج من الموعظة بمعلومة نستعين بالله ونطبقها في حياتنا، لأنكم كما تلاحظون إن الهجوم على الشريعة وهو متمثل في الهجوم على البلاد، يعني ياك أن تظن أن ما يفعله الخبثاء من تدمير وتخريب الغرض منه التدمير في حد ذاته، لا والله، إثارة القلاقل ضد الإسلام وأهله، فكونوا على بينة وعلى حذر من هذا. قال الشنقيطي رحمه الله ولأهل العلم في مسألة أقوال متعددة ترجع إلى قولين. أولا قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول، دعاء مصدر ومضاف إلى المفعول وهو الرسول، وعليه أي القول الأول فالرسول هو المدعو. القول الثاني لا تجعلوا دعاء الرسول مصدر مضاف إلى فاعله وهو الرسول أيضا. فعلى كلا التقديرين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم إما أن يكون مفعولا وإما أن يكون فاعلا. فعلى القول الأول لا تجعلوا دعاء الرسول أي لا تدعوا على الرسول فيما بينكم وتنادونه باسمه المجرد، كما ينادي بعضكم على بعض وتقولون يا محمد هذا محرم، بل قولوا يا نبي الله وقولوا يا رسول الله. هذا هو المعنى الأول من الآية وهو الراجح بل هو المعتمد. المعنى الثاني باعتبار أن الدعاء مضاف إلى فاعله وهو الرسول فيكون المعنى لا تتصوروا أن دعاء الرسول عليكم كدعاء غيره، بل إن دعاءه مستجاب فاحذروا أن يدعو عليكم. قال الشنقيطي رحمه الله والمعنى الثاني يأباه صريح اللفظ، فلو كان المعنى الثاني هو المراد لكان السياق هكذا لا تجعلوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم بعضا، فلما قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا دل على المعنى الأول. قوله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قال أهل العلم قد يعلم الله، كلمة أو حرف قد القاف والدال في لغة العربي إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على المضارع تفيد التشكيك، هذا في لغة العرب. أما في القرآن فلا تفيد إلا التحقيق سواء دخلت على الماضي أو المضارع. فقوله تعالى قد يعلم الله هذا على التحقيق وليس على التشكيك. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قال أهل العلم يتسللون أن ينصرفون خفية دون أن يراهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من هدي الصحابة إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع معين وأراد أحدهم أن ينصرف أن يرفع يده أو يرفع أصبعه فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فقام جماعة من المنافقين وبدأوا يستترون خلف الصحابة ثم ينسلون دون أن يراهم أحد. فأنزل الله عز وجل قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا أي خفية أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الشنقيطي رحمه الله وذلت الآية هي قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. دلت الآية على أن الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب سواء كان من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلت الآية على أن الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب. ووجه الاستدلال أن الله عز وجل توعد من خالف فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يبقى الأمر المجرد في الكتاب والسنة يدل على الوجوب هو ذا الأصل. وبناء على ذلك جاء الأمر المجرد بختان الأنثى للوجوب ومن قال غير ذلك ينبغي بل يجب ويتعين عليه قبل أن يتكلم بخلاف ما أجمع عليه العلماء أن يحكم أمره بدلا من أن يصير أضحوكة بين الناس مع ما له عند الله من التأنيب والتوبيخ والتقريع. لأن القول بأن ختان الأنثى ليس من الدين وليس من السنة يلزم قائل هذا القول أن يخطئ كل علماء المسلمين وكفى به إثما. لما؟ الأمر المجرد الخالي عن القرائن يدل على الوجوب. لذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وللحديث روايتان. الأولى قالت عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عشر من الفطرة. والرواية الثانية خمس من الفطرة. وفي كلا الروايتين ذكر الختان. فمن خص الختان في الروايتين بالذكور دون الإناث يلزمه الدليل بشيء من التؤدد وعدم الانفعال. لما خصصت الذكور بالوجوب وأخرجت عنه الإناث مع أن الإجماع منعقد على أن خطاب الشارع في التكليفات الشرعية إن كان بصيغة التذكير يدخل فيه الإناث بالإجماع. يبقى الأمر المجرد يفيد الوجوب إن خلع عن القرائن. ومن باب التنبيه إخواني معشر المسلمين من المحتمل بل هذا واقع أن يكون الأمر من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم وتحتف به قرينة تخرجه من الوجوب إلى التهديد والوعيد. يبقى أنا عندي الأصل في الأمر الوجوب أمر من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمران سيان لا فرق بينهم يدلان على الوجوب على الحتم والإلزام والفورية. طيب من الممكن وسيأتي بعض الأمثلة أن يكون هناك أمر ولكن حفت به قرائن إما من أدلة أخرى أو من خلال السياق خرجت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب إلى الند والإرشاد إلى الإباحة إلى التهديد والوعيد. وانتبهوا للأمر الأخير قال ربنا عز وجل للمشركين اعملوا ما شئتم. هل يوجد عاقل على وجه الأرض أن هذا الأمر الوجوب؟ من قال هذا يعز في عقله. هنا للتهديد والوعيد، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، للتهديد والوعيد. ومنه قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذه الآية يدندن حولها من انهزموا من الداخل ويقولون أن الله عز وجل أعطى الحرية لكل القوم، لمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا من الخلط ومن الخطأ، بل من الكذب على الشرع. قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر للتهديد والوعيد وليست للتخيير. وما سمعنا أحدا من أهل العلم قال أنها للتخيير، ما قال بهذا إلا متأخرة العصر ممن يدعون العلم والعلم منهم بريء. الشاهد قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هاء الضمير باتفاق أهل العلم عائدة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السياق من أوله يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، من أول قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جمع آخر من أهل العلم أن هاء الضمير عائدة على الله، ولا فرق بين التقديرين، لأن الأمر أصلا يأتي من الله عز وجل والمبلغ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اعلموا رحمكم الله أن كلمة أو في القرآن تأتي ولها ثلاث معان، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. المعنى الأول تأتي بمعنى التخيير، يعني يخير الشارع المكلف بفعل أشياء، كما قال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى هنا أول التخيير، يخير ربنا عز وجل من حلق رأسه قبل أن يتم حده أو عمرته، خيره بين الصدقة والنسك إلى غير ذلك أو الصيام. وكما في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يبقى هنا أول التخيير، فمن يخير الإنسان بين هذه الأمور الثلاث. يبقى إذن المعنى الأول من كلمة أو في القرآن للتخيير. المعنى الثاني تأتي أو بمعنى بل، كما قال تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. المعنى وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، وكما قال تعالى لبست يوما أو بعض يوم، المعنى لبست يوما بل بعض يوم، تأتي بمعنى بل. المعنى الثالث من معاني أو في القرآن تأتي بمعنى واو العاطفة، كما قال تعالى لعله يتذكر أو يخشى. يبقى يتذكر ويخشى. وقال تعالى عذرا أو نذرا، معناها عذرا ونذرا. ومنه قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. يبقى ترتب على ذلك أن مخالفة الأمر النبوي يترتب عليها أمران اثنان، أن يصاب العبد بالفتنة ويصاب أيضا بالعذاب الأليم. وأي هلاك أعظم من هذين الأمرين، الفتنة والعذاب الأليم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله هذا الأمر إخواني، وهذا ليس من كلام الشنقيطي، أعني بذلك مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم استهان به الناس. ومن أجل ذلك الإنسان العاقل حينما يقرأ التاريخ، ومعنى التاريخ وقائع مربوطة بزمن وبمكان، هذه معنى التاريخ. يبقى في سنة كذا في مكان كذا حدث كذا وكذا، أدي معنى التاريخ. يبقى العاقل حينما ينظر في التاريخ لابد أن يقرأ التاريخ ومعه حس العظة والعبرة، ينظر ويتأمل كما قال عز وجل: قل سيروا في الأرض، سيروا إما بأبدانكم وإما بعقولكم فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. كلمة الفتنة إخواني في القرآن كما قال الشنقيطي رحمه الله عند الإطلاق تشمل أربعة معاني. المعنى الأول من الفتنة عشان نرى ما المراد بقوله تعالى أن تصيبهم فتنة، ما المعنى بالفتنة في هذه الآية؟ الفتنة في القرآن بتتبع الآيات لها أربع معاني. المعنى الأول التحريق بالنار، قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي حرقوهم بالنار. وقوله تعالى: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقوا. يبقى المعنى الأول من الفتنة التحريق بالنار، وديت من عظمة لغة العرب. تجد اللفظ بحروف معينة يأتي بأكثر من معنى، وجهل كثير من المبتدعة هذه الجزئية أو تجاهلوها فابتدعوا في دين الله ما ليس منه. يبقى الفتنة المعنى الأول التحريق بالنار، دليل ذلك آيتين: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وقوله تعالى: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون. المعنى الثاني تأتي الفتنة بمعنى الاختبار بالخير أو الشر، قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم فيه. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ده المعنى الثاني. المعنى الثالث تأتي الفتنة بمعنى الحجة، قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم، أي حجتهم، بتأتي بمعنى الحجة. المعنى الرابع تأتي الفتنة بمعنى الاختبار إذا كانت النتيجة سيئة. ركز في الجزئية دي، الفتنة تأتي بمعنى الاختبار أو بمعنى الأمر السيء إذا كانت نتيجة الاختبار سيئة، ومنها قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومنها قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبناء عليه إخواني مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليها فتنة، أي اختبار، وفشل الإنسان في الاختبار، ويترتب عليها العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. لذلك فطن لهذا الأمر إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس، والأثر رواه الإمام الشاطبي في الاعتصام، ورواه الإمام البيهقي من حديث سفيان بن عيينة قال: سمعت مالكا ابن أنس. سفيان بن عيينة توفي سنة 98 و100، والإمام مالك توفي سنة 79 و100. قال سفيان: سمعت مالكا وإذ أتاه رجل فقال له: يا إمام، أريد أن أعتمر، فمن أين أحرم؟ فقال له الإمام مالك: أحرم من ذي الحليفة من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل الإمام مالك: ولكني يا إمام أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. الله يبارك فيكم، رجائي وانت تتكلم مع الناس خاصة في ديار مصر بالذات، لأن نشر العلم الديني في مصر أصيب ببعض الخلل في جزئية من جزئياته، وهي عدم ذكر الدليل في غالب الأحيان والاكتفاء بذكر قول من أقوال الأئمة الأربعة. انتبهوا، وطبعا الأئمة الأربعة لهم أصحاب المذاهب المشهورة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من أصحاب المذاهب المندرسة كالمذهب الجريري لابن جرير الطبري ومذاهب الليث بن سعد والسفيانين وغيرهما. هؤلاء الأئمة وغيرهم من أئمة السلف حاشاهم أن يخالفوا الدليل. ومن أجل هذا أرجو حينما تتكلم في مسألة بعد أن تذكر الأدلة ائتي بكلام الأئمة الأربعة لزاما عليك. ليه؟ لأن مثلا في الفقه يأتون ببعض الأقوال المنسوبة لبعض الأئمة ببعض الروايات لا حبا في الإمام ولا حبا في القول، بل لأن القول لاقى قبولا عند أهوائهم وينشرون ويبثون. ومثال ذلك كما سوف يأتينا بعد أسابيع بعد دخول رمضان زكاة الفطر في رمضان نقودا، من سلفك؟ أبو حنيفة. طيب أبو حنيفة قال من لم يعرف أين ربه فهو كافر. قولك إيه في الكلام ده؟ فلما تقول له أين الله يقول لك في كل مكان، يبقى كده أنت ما عرفت مكانه. لزاما على قول الإمام أبي حنيفة حكمك معروف. فلماذا أخذت قوله في مسألة فقهية جانبه الصواب فيها وخالف الدليل ولم تأخذ بقوله في المعتقد؟ ما طيب بلاش ديت، أخذت بقول الإمام أبي حنيفة في زكاة الفطر، لما لم تأخذ بقوله في ختان الإناث؟ تعلمون قول الإمام أبي حنيفة في ختان الإناث الوجوب على سبيل الحتم والإلزام، وقال أي أبو حنيفة إذا تمالأ أهل حي على منع ختان إناثهم فلولي الأمر أن يقاتلهم على ذلك ويختن إناثهم بالقوة. أين قول الإمام أبي حنيفة وعلامة تنعق بما لا تعرف؟ انتبهوا يا أخوانا، وأرجو أن يكون هذا الأمر نصب عينك وأنت تتكلم في شرع الله. لأئمة الأربعة وغيرهم ما خالفوا دليلا، وإن جانب أحدهم الصواب فعن غير قصد. فلما ذهب هذا الرجل إلى الإمام مالك وقال أريد أن أعتمر فمن أين أحرم؟ قال له الإمام من ذي الحليفة من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل ولكني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. فقال له الإمام مالك أخشى عليك الفتنة، أن تقع في الفتنة، أن تصيبك الفتنة. والفتنة كما قلنا الاختبار إن كانت نتيجته سيئة. فقال الرجل الإمام مالك وأي فتنة يا إمام؟ وإنما هي بضع خطوات زيادة في الخير. فقال له الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أن تعتقد أنك أتيت بطاعة قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما قرأت قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ يبقى مسألة الاستهانة من الناس بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الهلاك، يؤدي إلى الدمار. والأصل في الأمر للوجوب، لذلك ننبه على الخطأ الشائع عند الناس الذي يروج له دعاة الفتنة ودعاة البدعة الذين أخذوا الدين من وحي الواقع، أخذوا الدين وقصوه على أهوائهم وأعرافهم، فإن وافق فهو الدين وإلا فلا. نريد أن ننوه وننبه ما يقوله أهل البدعة من أن الأمر إذا كان من الله للوجوب وإذا كان من الرسول فهو للاستحباب. هذا كلام جاهل، ما يصدر إلا من جاهل، إلا من جاهل أو من صاحب هوى أو يتكلم بسوء قصد وبسوء نية. وهذا الذي تنبأ به نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وسنده صحيح من حديث المقداد بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يشكن أن يقعد رجل متكئ شبعان على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. انتبهوا، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، يبقى جاء التحريم من النبي صلى الله عليه وسلم تماما كأنه جاء من عند الله عز وجل. انتبهوا معشر المسلمين، فاستهانة الناس بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم أدت إلى الهلاك، والواقع خير شاهد. أيضا كلام الإمام مالك رحمة الله عليه لما قال للرجل: أحرم من ذي الحليفة من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاستدلال من الإمام مالك باستدلال بنوع من أنواع السنة وهي تسمى بالسنة العملية، لأن السنة ثلاثة أنواع: قولية وعملية وتقريرية، وكلاهما في الاستدلال بمرتبة واحدة، إلا إذا حدث تعارض بين الأنواع الثلاث ولم نتمكن من الجمع تقدم السنة القولية على العملية وتقدم العملية على التقريرية على كلام عند علماء الأصول، ولكن الأصل أن الثلاث أنواع من السنن في مرتبة واحدة في الاستدلال والتلقي عند أهل السنة والجماعة. وعليه إخواني معشر المسلمين، فمن أسباب هلاك الأمم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، دليل ذلك قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. معشر المسلمين، كثرة العلم وعدم الاستذكار بالمراجعة وبالعمل ينسى العلم. أقصد بذلك إيه؟ إحنا بدأنا في هذا المسجد في هذه السلسلة تقريبا على ما أذكر، هذا هو اللقاء العاشر أو الحادي عشر تقريبا، وفي كل لقاء نذكر علامة أو علامتين أو سبب أو سببين، فتجتمع الأسباب قرابة 20 سبب. ممكن 20 سبب دولت ما تستحضرهم وتقع في واحد منهم وأنت لا تشعر. طيب، ما احنا نريد أن يكون العلم له أثر في الواقع، ونريد أن نتعلم لنعمل، أما علم فقط ليس منه فائدة. وعليه أرى لزاما علي وعليك أن نقف سويا على الأسباب بالمراجعة، وبعد ذلك ينظر كل واحد منا فيها بنظرة صدق وتأمل. يعني من جملة الأسباب التي تؤدي إلى الهلاك كثرة الأسئلة بعد أن تبلغ من العلم حاجتك، من جملة الأسباب البخل والطمع، من جملة الأسباب الاختلاف في القرآن، من جملة الأسباب أن امرأة الفقير تكلف زوجها من الصيغة والحلي ما تكلفه امرأة الغني. من جملة الأسباب وصل المرأة شعرها بشيء آخر من شعر ونحوه إلى غير ذلك. يعني أريد منكم إخواني، سواء تسمعون مني أو أنا أسمع من غيري أو أنتم تسمعون من غيري، أريد أن يكون كل هدفك أخذ المعلومة وأبدأ أقيس المعلومة على الشرع. هذه المعلومة تتفق مع الأدلة الشرعية تمام الاتفاق، خلاص يبقى أصبح لزاما علي أن أعمل بها. الأمر الثاني، أين أنا مما علمت، مما تعلمت ومما سمعت؟ أما أن نحضر موعظة تلو الموعظة ثم كلام يتلو كلام ينسي بعضه بعضا ونرجع إلى ما كنا عليه، لا، ده كده العقبة كؤود والمسؤولية زادت أمام الله عز وجل. بقى أنا عندي من الأسباب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر وأنا خالفته، وأخويا خالف وفلان خالف وفلان خالف، تجمعت المخالفات يؤدي إلى الهلاك. وطبعا لا يوجد إنسان عاقل إلا وهو يريد أن يعيش على وجه الأرض عالي الرأس شامخ الجبين ولا يحب الهلاك بأي نوع من الأنواع. السبب الثاني من أسباب الهلاك نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، نقض العهد. الدليل على ذلك ما ثبت عند الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن بريدة ابن الحصيب عن أبيه بريدة بن الحصيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم العهد إلا وقع القتل فيما بينهم. ما نقض قوم العهد إلا وقع القتل فيما بينهم. وفي مستدرك الحاكم وسنن ابن مادة بسند صحيح نص على ذلك الألباني من حديث عبد الله بن عمر يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركونهن. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم ينقضوا، وده محل الشاهد، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا ما في أيديهم. انتبهوا معشر المسلمين، وأنا دايما بأوصي نفسي وإياكم بعد تقوى الله عز وجل أن أتجول بعقلي في الواقع وانظر إلى ما يحدث، تجد أن كل ما يحدث في كون الله لا يخرج عن سنن الله الكونية. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيره فيأخذ بعض ما في أيديه أو يأخذ ما في أيديه. سبق في هذا المكان قلت لكم يا اخوانا اليهود بيرتبوا لدخول اسرائيل من سنه 1799. سمعت التاريخ؟ من 1799 بيرتبوا. وفعلا لو انت تتبعت الاحداث بس من مصدر موثوق به، مصدر موثوق به، تجد ان الخلل جاء من ماذا؟ من نقض العهد، من حفنه، من الخونه، تاجروا ونقضوا العهد، سلط الله عليهم عدوا اخذ ما في ايديهم. والمتامل يجد ان هذا ما يحدث تماما. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذوا ما في أيديهم. لذلك العاقل إذا وقع في هزيمة أو نزلت به بلية، ده العاقل قبل أن يبحث عن أسباب النصر وكيفية الخروج من البلية يبحث عن أسباب الهزيمة ولما نزلت عليه البلية. ده العاقل. يعني عندك ابن في الثانوية العامة اللي عاملين حولها ضجة كأن الواد لو نجح يخش الجنة، شيء في منتهى العجب. طيب الولد رسب، حزنت وعملوا مندبة في البيت، الولد سقط في الثانوية العامة، وخد بالك ممكن يكون ما بيصليش بس يذاكر، شيء عجب. رسب الولد، يبدأ بقى لو كان أبوه عاقلا وأمه عاقلة، تعالى يا ابني نشوف إيه اللي حصل، أنت حصل منك كيت وكيت وكيت، أسباب الرسوب، أسباب الانهزام. ده العاقل يزيل هذه الأسباب وبعد يضع خطة للنجاح. هكذا في كل شؤون الحياة، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذوا ما في أيديهم. وعليه إخواني معشر المسلمين لزاما علينا أن نعرف ما معنى العهد وما معنى نقض العهد حتى لا يقع أحدنا في ذلك. لأن كما قلت مثلا مسألة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونقض العهد بيت أسباب للهلاك بنص النصوص، ولكنها تصدر من مجموع الأمة، يعني الكثير يخالف، الكثير ينقض العهد، يأتي الهلاك. يبقى بناء على ذلك يجب علي أن أقف ما معنى نقض العهد حتى لا أنقضه لنا ولا أنت، وأيضا أقف أمام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. العهد كما قال الراغب الأصفهاني، العهد هو ما نلتزمه بمحض بعض العقول أو ما نلتزمه بأوامر الشرع. يبقى كل ما ألزمنا به الشرع أو ألزمتنا به العقول الصريحة فهو من العهد، ونقضه عدم إتمامه وعدم حفظه، كما قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والمراد بقوله إن العهد كان مسؤولا أي من أخذ العهد يسأل عما عهد عن عهده، حفظه أم ضيعه. وبناء على ذلك التزمنا بعهود ومواثيق مع الله عز وجل، فإذا خالفنا هذه العهود والمواثيق نقضنا العهد، طبقناها والتزمنا بما دلت عليه حفظنا على العهد. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم أن الغدر في العهد من صفات المنافق، ومن أعظم العهود وأوثقها عند الله عز وجل ما تعاهدنا به مع الله من توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بكل أنواع العبادة وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة إلى غيره حتى لو عبدنا الله عز وجل. وأيضا مما ينبغي ذكره في هذا المقام ما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لما حدث من بعض أهل المدينة ما حدث ونقضوا البيعة ليزيد بن معاوية، قام عبد الله بن عمر وجمع أهلهم وحشمهم وذويه وقال لهم لقد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، ولا أعلم شيئا أعظم عند الله من نقض العهد والغدر. قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر اللواء ينصب عند إسته يوم القيامة، مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان، والله ما أسمع أن أحدا منكم لقد البيعة إلا كانت الفيصل بيني وبينه. لو التطبيق العملي، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ ما في أيديهم. إخواني معشر المسلمين، أرجو الله يبارك فيكم أن نجاهد أنفسنا ونحاول مستعينين بالله نصلح ما أفسده أهل البدعة، ما أفسده أعداء أنفسهم، وهذا أدق تعبير في غالب ظني، لأن الإنسان إذا كان عدوا لدينه يسعى فيه بالفساد ونشر البدع، إذا كان عدوا لوطنه لبلده بالتدمير والتخريب، إذا كان عدوا لولاة أمره، هذا لا شك أنه عدو لنفسه من باب أولى. أرجو أن نفطن لهؤلاء القوم ونحاول جاهدين. كلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فانظر أخي المسلم، إن تلبست بسبب يؤدي إلى الهلاك استعن بالله وتب واندم على ما حدث منك، واعزم عزما أكيدا على عدم العود، واقلع عن الذنب إقلاعا لا تعود إليه أبدا إلى قيام الساعة. بمثل هذه الأمور نحاول إن شاء الله جاهدين، وكما يقولون أول الغيث قطرة. أما أن نهمل ما نسمع ونستمر فيما نحن فيه من مخالفات، إخواننا كما قالت العرب على نفسها جنت براقش، وأسعد الناس بهلاك البلد وبتدميرها وباضمحلال دينها هم أعداؤنا الذين يسعون في الأرض فسادا، وسنة الله الكونية لا تجامل. انتبهوا، ودية من الأشياء الذي ينبغي على المسلم فضلا عن كونه طالب علم أن يراعيه، السنة الكونية لا تجامل. كما قال ابن القيم رحمه الله: لا تظن أن الباطل غلب ولكن الحافظ أعرض. انتبهوا معشر المسلمين، يعني لما يعلو أهل الباطل على أهل الحق مش معنى ذلك أن الباطل غلب، لا، ده الحافظ لأهل الحق أعرض عنهم لما تنكبوا الصراط وابتعدوا عن الهادي، فلما أعرض عنهم على عليهم أهل الباطل. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل في مثل في القرآن لرجل ممن سبقنا، قال عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. انتبه، آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعهم، فلما انسلخ فأتبعهم، الفاء للتعقيب والمباشرة، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. نأمل إن شاء الله أن يكون لمثل هذه المواعظ أثر في سلوكنا ونستعين بالله، فالدنيا قليلة ومتاعها زائل، وما هي إلا سويعات، ونرحل جميعا إلى الله نسأل ونحاسب عن الفتيل والنقير والقطمير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.